أحب البرنامج العمل. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة المتميزة من حكاية ماما سميرة، تعدها وترويها لكم أستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد شاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج سيد زكي. مساء الخير يا حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم قصه حلوه خالص، قصه سندريلا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بالصلاه على النبي العدنان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. في زمن بعيد خالص كان فيه راجل غني جدا، كان عايش هو وأسرته في سعادة وسلام، ولكن بسبب تجارته والترحال كان معاه بنت وحيدة اسمها سندريلا. كانت سندريلا جميلة خالص زي والدتها، لكن الحياة مش بتستمر في السعادة. في يوم من الأيام مرضت والدة سندريلا مرض شديد وماتت. طبعا الحزن ساد في الأسرة الصغيرة بعد ما كانت بتغني بالفرح والسعادة في كل لحظات حياتها. وفي يوم من الأيام رجع والدها من سفره ومعاه زوجته اللي هي كانت زوجة صديقه الراحل. قال أرعاها وأرعى بناتها عشان بنتي ما تقعدش وحيدة، لكن بنات الزوجة دول كانوا قبيحين جدا وكان لسانهم طويل، وكانوا بيغيروا غيرة شديدة من سندريلا لأنها كانت جميلة جدا وبتتفوق عليهم بمراحل في الأدب وفي الجمال. وهنا بدأت معاناة سندريلا واللي مفيش معاناها زيها. وفي يوم من الأيام جاها خبر وفاة والدها وهو في رحلة للعمل، وهنا كانت الضامة الكبرى. خسرت طبعا والدها اللي هو كل ما تبقى ليها من الحياة، وزوجة أبيها عشان المصاريف والأموال اللي اتصرفت طبعا كان عليها ان تتخلى عن كل الخدم. فأصبحت سندريلا هي الوحيدة اللي بتقوم بكل الأعمال المنزلية وكمان بتلبي طلبات زوجة أبيها وبناتها الظلمة. كانت المسكينة سندريلا بتعاني من معاملتهم السيئة طول النهار والليل، بتعمل على خدمتهم ومش بتلاقي أي مساعدة منهم غير إنهم اليوم كله قدام المراية علشان يتفرجوا على شكلهم ويحاولوا يجملوا منه. طبعا كل شوية يأمروها إنها تعمل أعمال مجهدة وشاقة جدا. وبعد كده سندريلا كانت في السوق سمعت خبر مفرح خالص ان الملك قرر يزوج ابنه الامير من اي فتاة من فتيات المملكة تحضر الحفل، والامير له مطلق الحرية انه يختار عروسته. طبعا سندريلا رجعت البيت وقالت لهم الخبر. طبعا اشتروا الملابس الجميلة ولبسوها وقرروا ان هم يحضروا الحفل. سندريلا لبست ثوب من ثياب والدتها. طبعا اول ما شافتها زوج ابيها وهي لابسه الفستان قالت لها لا انت مش هتطلعي من البيت، وقطعوا لها الفستان بتاعها هما هي وبنتها. بعد كده سندريلا قعدت حزينه في البيت مش عارفه تعمل ايه، لغاية لما جت لها ستة عجوزة خالص وقالت لها أنا عايزة أكل. راحت سنتريلا قدمت لها الطعام والشراب. فجأة الست العجوزة دي تحولت لجنية. الجنية دي قامت عملت تعويذة سحرية على يقطينة بالحديقة، حولتها العربية ذهبية، وكمان تعويذة تاني لأربع فيران أصدقاء سندريلا تحولوا الأحصنة، وعلى الأوزة اتحولت لسائق العربة، وعلى غطائين تحولوا لخادم بالعربة. أما سندريلا فحطت عصاها السحرية فوق راسها، حولتها الأميرة بثوب أزرق خفيف اللون، هادئ بهدوء جمال وملامح وصفات سندريلا. وبعد ما طلعت العربية اكتشفت إنها قاعدة بحذائها القديم. راحت الجنية حطت عصاها السحرية وتمتمت ببعض الكلمات، وإذا بالحذاء يتحول لحذاء زجاج في قدمها. بس الجنية قلت لها خلي بالك، الساعة 12 هيبطل مفعول السحر وهترجع لشكلك الطبيعي. راحت الحفل والأمير اختارها من بين كل الفتيات ورقص معاها الرقصة الأولى والتانية وما سبهاش لغاية لما دقت الساعة 12. طبعا سندريلا جريت وما سبتش وراها غير حذائها الزجاجي. الأمير قعد يدور ويدور على صاحبة الحذاء لغاية ما وصل لسندريلا، ويتجوز الأمير سندريلا وعاشوا في سعادة، وحكموا المحكمة المملكة بكل حب ومودة، وأحبوا الرعية والرعية أحبوهم. خلصت الحدوتة. ماما سميرة. كنتم مع هتاوي ماما سميرة. أعدتها وقدمتها لكم أستاذة سميرة محمد محمود. وحتى يتجدد اللقاء حديثنا الوقت المصري إن شاء الله. لكم تحية. إلى اللقاء.